احجز تربك ولا رفا بعد ما تيجي تسيع تسيع احجز تربك ولا رفا مال عمري هيدول سنين الانسان اخره للتراب اللي بيعطل ويبيع دينه ويعيش عمره جوه العذاب ياللي الحق خلاص نسينه عمر شبح الكون لما يوزع بيعلمكو شعر الغية الامبراطور عنده كلام ممكن يوهمكو السويسي لما يزيع بيحرقكو قوي ويقلمكو النجم الدولي نجم الموال هيخش يزيع ويفهمكو يا دنيا شفتك ما تتشافيش وعشت فيك وما اديتنيش شبعت ذل شبعت اهانة عشان اكل لقمة عيش صاحبي اللي خاين وبيعني انا دقت منه جرح على هم كان كل يوم بيسمعني كلام كتير يحرق في الدم لو شربني منه المية بموت وكأني بشرب سم